إن من البيان لسحرا. سحر وبهاء وجمال، ما أحلى لغة القرآن. فتعالوا نحكي أخبارا ونعيد حكايا ما كان، بمعانيها قيم تتمو وبمنطقها سحر بيان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد. أكثر رجل الثناء على علي رضي الله عنه بلسان لا يوافق القلب، فقال له علي: أنا دون ما تقول وفوق ما في نفسك. وجاء رجل يمتحن الخليل بن أحمد الفراهيدي بمسألة، فجعل يفكر فيها ويطيل التفكير وأبطأ في الجواب، فأعجب الرجل بنفسه وقال للخليل متفاخرا متباهيا: لما تكثر التأمل؟ فليس في هذه المسألة من الصعوبة ما يستدعي إطالة النظر. فقال الخليل: يا هذا، لقد عرفت مسألتك وجوابها، وإنما أفكر في جواب أسرع لفهمك، فحبست نفسي بما قصدت راحتك به. فخجل الرجل ثم انصرف. إن العلاقة بين اللغة والحكمة وسرعة البديهة علاقة طردية وطيدة. قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قال ابن كثير: وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس، فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات على أشرف الرسل بسفارة أشرف الملائكة، وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض، وابتدأ إنزاله في أشرف شهور السنة وهو رمضان. فكمل من كل الوجوه. والعرب في الأصل متميزون بالفصاحة والذكاء وسرعة البديهة، فكيف بهم إذا قرأوا القرآن وفقهوا معانيه؟ مثلا أبو تمام الشاعر الذكي المجدد، صاحب ديوان الحماسة وفحول الشعراء، وصاحب البيت المشهور: السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. قيل له: ما لك تقول ما لا يفهم؟ فأجاب قائلا: ما لكم لا تفهمون ما أقول. قيل إنه مدح الخليفة المعتصم في قصيدته السينية المعروفة، ولما وصل إلى هذا البيت: اقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس، بيت ما أشمله وما أجمله، إذ جمع له من اشتهر بالذكاء ومن اشتهر بالحلم ومن اشتهر بالكرم واوا في بيت واحد من العرب. فحسدوه على ذلك، وكان من بينهم الكندي الفيلسوف، فرد عليه قائلا: الخليفة فوق ما وصفت، وما زدت على أن شبهته بأجلاف العرب. فأطرق أبو تمام ثم قال على البديهة: لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. فأسكت الرجل ولم يحر جوابه. من فضل الله تعالى على العرب أنه عندما وصلت اللغة العربية إلى القمة، وكان من عادة الله أنه ما تم شيء إلا نقص، كما قيل: إذا تم أمر بدا نقصه، توقع زوالا إذا قيل تم. في هذه المرحلة نزل القرآن مثبتا لها وحافظا، فحفظت العربية بحفظ الله تعالى لدينه وكتابه، والحمد لله أولا وآخرا. هذا وقد أمد الإسلام العرب بثقافة وثروة علمية كبيرة كان من نتاجها أدب عربي أصيل، وفي تاريخ العرب والمسلمين مواقف تحار فيها العقول لجمالها وبلاغتها، حق لنا أن نتعلمها وأن نورثها أبناءنا لما فيها من تلقين الحجة وسرعة البديهة وفن الإقناع. أراد رجل إحراج المتنبي فقال له: رأيتك من بعيد فظننتك امرأة. فقال له المتنبي: وأنا رأيتك من بعيد فظننتك رجلا. ووقف عربي معوج الفم أمام أحد الولاة فألقى عليه قصيدة في الثناء التماسا لمكافأة، ولكن الوالي لم يعطه شيئا وسأله: ما بال فمك معوجا؟ فرد الشاعر: لعله عقوبة من الله لكثرة الثناء بالباطل على بعض الناس، فم معوج ولسان حاد. وما أجمل أن يكون أحد الزوجين أديبا، فهذا أديب يقول لزوجته: كم أنت جميلة. فقالت: ليتك جميل لأبادلك نفس الكلام. فقال لها: لا بأس، اكذبي كما كذبت. وآخر يقول: والله ما خلق الله أحب إلي منك. فقالت: ولا والله ما خلق الله أبغض إلي منك. فقال: الحمد لله الذي أولاني ما أحب وابتلاك بما تكرهين. إن إتقان اللغة يجعل اللسان مستقيمة والذهن حادة والبديهة حاضرة، ولغير العرب أيضا نصيب من ذلك. الكاتب الأديب الإنجليزي الشهير جورج برنارد شو، صاحب العبارات الرنانة المشتهرة والتي يعجبني شخصيا كثير منها، على سبيل المثال: إذا قرأ الغبي الكثير من الكتب الغبية سيتحول إلى غبي مزعج وخطير جدا، لأنه سيصبح غبيا واثقا من نفسه، وهنا تكمن الكارثة. فانتبه لما تقرأ واحرص على ما ينفعك. قال له كاتب مغرور مرة: أنا أفضل منك، فإنك تكتب بحثا عن المال وأنا أكتب بحثا عن الشرف. فقال له شو: صدقت، كل منا يكتب عما ينقصه. وهو يقول أيضا: قالت لي سيدة: لو كنت زوجي لوضعت لك السم في القهوة. فأجابها: لو كنت زوجتي لشربتها. وأخيرا، فهذا العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قيل له: أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أنا أسن ورسول الله أكبر مني. اللغة هي الفهم، والأدب هو الفن والذوق، وإذا اجتمع مع فصاحة اللسان وذكاء العقل رأت عيناك عجبا، وسمعت أذناك طربا، واستولى على قلبك السحر الحلال سحر البيان. والسلام. في كل مكان بمعانيها قيم تتمو، وبمنطقها سحر بيان.